ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب، السبب الأول إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد كالسدة مثلا فيهم مطر وأراد حفظ حتى يوصل المسجد أخروا عليه مطر أو المرض أصابهم فأخروا أو ما أشبه ذلك أو الانتظار لجماعة العشاء لأن لا يتحرروا عجلها وإذا تأخروا أخروا على صلاة العشاء إذا أخروا عليه الحضور الباقين أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن لا يتعطل عليها أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرق مثلا هو يؤخر على عباد الوكالة الصلاة على الجماعة ولا يجوز له التأخير بل عليه المبادرة والمسارعة إلى صلاة الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بدارا يعتبر صلاته من العذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا ومن خلف علينا ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا تقل له ولا لجسد قلب الله فأمره ويحضر الجماعة بحج صلاة الجماعة. لكن لو قيمت الصلاة وقضاة الصلاة فقدم طعام وقضى طعام يبدأ من جالس قال لا أراد من هذا الطعام فإذا حضر الطعام يبدأ ثم لا بد من الجماعة. لكن لا تعد على هذا إذا يوم الصلاة قد حضرنا لا لا يمكن. لكن لو قدر أنه صادق صادق وقدم الطعام ثم عندما المؤذن فإن يبدأ بقضاء الطعام قدر وهذا عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة هذا لا يجوز هذا معنى لا يجوز. لكن متى صادر وجب الطعام أو أن يأوي أو جاء والطعام مؤجل هذا لا يجوز. ما حكم بارك الله فيكم أنا لا دين الشخص يعني يلعن دينه يعني تكلم بهذا له هو الخبيث لا دين الله هو دين الإسلام هو دين الإسلام دين الإسلام هو دين الإسلام على أصل الدين على دينه والمسلم لا هذا دين المسلم دين المسلم كله سواه لا غير الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.